في بقية الأحوال، يستحب في بقية الأحوال. وكلما أكثر الإنسان من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كثر أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وكلما أكثرت من الصلاة والسلام على الرسول زاد أجره. وهذا معناه ان الصلاة لا تختص عند قبر، كما يقول بعض الجهال: صلوا علي حيث كنتم، في بر او في بحر، قريبين او بعيدين، بالمشرق او بالمغرب. وليس للصلاة عند قبره خاصية، بل اذا قصد الانسان القبر لاجل الصلاة عليه هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لكن اذا قصد قبره للسلام عليه فهذا مشروع، يصلي على الرسول اذا قدمت من سفر هذا مشروع. اما ان تقصد من اجل فجر استوثاقه تصلي وتسلم عليه وتسلم عليه هذا غير مشروع، لانه مطلوب منك الصلاه والسلام عليه في اي مكان. فان صلاتكم تبلغني، الله جل وعلا وصل بصلاه المصلين على الرسول من يبلغ الرسول اياه، من يبلغه اياها وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. ففي اي مكان صليت عليه فان صلاتك ستبلغه، ولو كنت في المشرق او في المغرب. هذا من ايات الله سبحانه وتعالى انها تعرض عليه الصلاه ثم تعرض عليه الاعمال وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا من امور البرزخ التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ففي قال وعن علي بن حسين قال في حديث ابي هريره رواه ابو داود باسناد جيد باسناد حسن، رواه ابو داود باسناد حسن. الحسن هو ما دون الصحيح، وما دون الصحيح وفوق الضعيف، دون الصحيح وفوق الضعيف هذا هو الحسن. ورواته ثقات، رواة الحديث الذين رواه ثقات، جمع ثقة. إذن يكون الحديث بهذا حديثا قويا يصلح للاحتجاج، لأنه رواه أبو داود بإسناد الحسن ورجاله كلهم ليس فيه واحد فيه كلام، فدل على قوة الحديث. هذا مقصود المؤلف من قوله بإسناد الحسن ورواته ثقات، أنه صالح للاحتجاج. قال عن الحسين بن علي، الحسين قال عن الحسين بن علي ابن الحسين قال عن علي بن الحسين علي بن الحسين علي بن الحسين هذا أحد أعلام التابعين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أبوه الحسين ابن علي بن أبي طالب، جده علي بن أبي طالب وجدته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو جدته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بيت النبوة أو من بيت النبوة، ويلقب بزين العابدين، وهو من كبار أئمة التابعين رضي الله تعالى عنه. عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، في هذه الحجرة وفي أحد الجدران فرجة يعني نقب في الجدار، في جدار نقب أو فتحة في الجدار أو كوية في الجدار. رآها هذا الرجل فصار يتردد ويأتي ويدخل من هذه الفرجة ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه علي بن الحسين رحمه الله نهاه عن ذلك، قال له: لا تفعل هذا، لا تأتي إلى قبر الرسول ولا تدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من إنكار المنكر، وأن الإنسان إذا رأى منكرا ولا سيما